بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي الكلام خلال تلك الروايات التي ذكرها الإمام الدري أبو داود رحمه الله تحت باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى. قال أبو داود رحمه الله: باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى. ثم بين لنا هذه المسألة وتوقفنا عند هذا البيان لما قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان والأكلت والأكلتان، ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس شيئا ولا يخطرون به فيعطون. وكذلك أيضا ذكر في رواية ثانية ورواية أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكن المسكين المتعفف زاد مكدر في حديثه ليس له ما يستغني به، الذي لا يسأل ولا يعلم بحاجته فيتصدق عليه فذاك المحروم، فذاك المحروم. بينا أنه يتكلم عن المسكين وقال: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان. على ذلك قال أن المعنى ليس المسكين شرعا، المسكين عرفا، هو الذي ترد عند قواضي على الناس اللقمة والتمرة والتمرتان والأكلة والأكلتان، إنه ليس المسكين من يتردد على الأبواب، ليس هذا هو المسكين الذي نراه يتردد على الأبواب، فإن من فعل هذا ليس بمسكين، قال أنه يقدر على تحصيل قوته، والمراد ذم من هذا أو من فعل هذا إذا لم يكن مضطرا، يبقى هذه فعلة مذمومة منقوطة على أساس أنه قد نزع ذلك الحياء عن وجهه، نزع هذا الحياء عن وجهه، ولكن المسكين كما قال ربنا سبحانه وتعالى إنما صدقات الفقراء والمساكين، يبقى هذا المسكين ربنا سبحانه وتعالى ذكر أنه صنف من الأصناف التي تعطى للزكاة، ولكن من المسكين؟ هل يا ترى الذي يتردد على الناس ويسأل ويسقط هذا الحياء عن وجهه؟ ولا من المسكين؟ فلذلك بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة وقال: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان والأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس شيئا ولا يقولون به فيعطونه. وكذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن المسكين المتعفف، قال: ليس له ما يستغني به، الذي لا يسأل ولا يعلم بحاجته فيتصدق عليه فذاك المحروم، فذاك هو المحروم. هذا هو الأحق بالصدقة كما يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي كما يقول هذا فيه دليل على أن المسكين هو الجامع بين عدم الغنى وعدم تفضل الناس له، وعدم تفضل الناس له لما يظن به لأجل تعففه، وأيضا تظاهره بصورة الغني من عدم الحاجة، ومع هذا فهو مستعجل عن السؤال. يبقى كما يقول ان هذا المسكين هو الذي يجمع بين هذين الامرين، هو ليس بغني وكذلك لا يقتل له الناس او لا يقتل به الناس، قلنا لا يعلمون من حاله، قلنا الامر يحتاج الى تدقيق النظر، الى تدقيق النظر، قلنا مش معنى كده ان حال هذا الانسان هيخفى تماما ولكن لا يفطن به، يعني لا ينتبه الى حاله، ولكن الامر محتاج الى بصيره والى تبصر ايضا في هذه الاحوال كما بينا من قول الله تبارك وتعالى لما ذكر الفقراء الذين اخطئوا في سبيل الله لا يستطيعون ضرب الجرار، يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، تعرفهم باهتمام لا يسالون الناس الحافة. يبقى في صوره انت حتتعرف على هذا المسكين من حاله، ولكن نقول من القرائن الدل على ذلك ليس بالحتم واللزوم من انه يكون رفض الثياب او غير ذلك، ولكن يفطن الى ذلك الانسان من الحال، قلنا كجاري او غير ذلك مما له علاقه بهذا الرجل، يعلم من حاله، نقران الحال دل على ذلك، تعرفهم باهتمام كما قال ربنا سبحانه وتعالى، إذا هو يعرف بذلك السلف قلنا حتى لو كان له ذلك المنبت الطيب الحسن، قلنا لكنه لا يحكم من خلال ملابس ذلك الإنسان، ولكن أيضا يحكم من خلال قرار الحال التي نرى عليها ذلك الإنسان. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن المسكين هو المتعفف، كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله ومن يتصبر يصبره الله. الإنسان كده أيضا ومن يتعفف، إذا التعفف دهيت يسعى الإنسان لأن يكون من أهل التعفف، يعني يسعى الإنسان يكون من أهل التعفف. ومن يتعفف ومن يتعفف يعفه الله، لما الإنسان كده بيتعفف قلنا لا يوقع هذه المسألة إلا برب سبحانه وتعالى. ولكن الإنسان لما يقع في حاجة قلنا كثيرا ما يلجأ إلى القول أو كثيرا ما يلجأ إلى الناس ظنا أن فلانا أو فلانا هو الذي سوف يزيل عني تلك الغمة أو تلك الحاجة، ينسى تماما أنه يكون في الثلث الأخير من الليل، ثم يطلب ذلك من رب سبحانه وتعالى. والإنسان بتمر عليه يعني مطالب كثيرة، ولكن لا نرى أن الإنسان يتعامل مع هذه المطالب كما بين وكما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن ترى كيفية التعامل. كلنا يعلم أن الله تبارك وتعالى إذا بقي الثلث الأخير من الليل نزل سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، والله تعالى ينادي على عباده ويقول لا أسأل عن عباد غيري، وبالتالي يقول هل من داع فاستجب له، هل من مستغفر فاقبل له، هل من سائل فأعطيه حتى طلوع الفجر. ولكن مع ذلك نقول هذا وقت يغفل عنه الإنسان حتى لو كان من ذوي الحاجات، أن الإنسان بيبقى عنده حاجة ومع ذلك لا يقوم بذلك التوقيت. نقول وكأنه بلسان الحال وكأنه لا يثق بوعد ربي سبحانه وتعالى، نقول وكأنه بلسان الحال كده لا يثق بوعد ربي سبحانه وتعالى، قلنا لو انشاء بهذا الأرض لقام في الثلث الأخير من الليل وكان مستغفرا طالبا هذه المسألة من ربي سبحانه وتعالى. وبالتالي دائما كيف يتعامل الإنسان مع القدر، كيف نتعامل مع القدر؟ قلنا هذا ليس بمثابة ولا عيب أبدا أن يكون الإنسان فقيرا، قلنا ده حال ربنا سبحانه وتعالى قدر على الإنسان كما قدر الغنى قدر الفقر. وكما بينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ برب سبحانه وتعالى من فتنة الغنى وكذلك من فتنة الفقر. وعلى ذلك نقول كيف نتعامل من خلال ما قدر الله عز وجل علينا. نقول في أحيان كثيرة يظن الإنسان أن الفقر هو عبارة عن يعني مسبة أو عيب يعير به الإنسان، كل ذلك بقدر الرب، وأن هذا الغنى بقدر الرب وهذا الفقر أيضا بقدر الرب. وكذلك لكن المطلوب أنك أنت كيف نحقق هذه العبودية لله تبارك وتعالى، سواء كنت من الأغنياء أو كنت من الفقراء. ومع الفقر يتحكم في الإنسان كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم ليس له ما يستغني به الذي لا يسأل ولا يعلم بحاجته فيتصدق عليه، قال فذاك هو المحروم، فذاك هو المحروم، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى. فهذا هو المسكين كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الأمر يعني بيحتاج إلى نوع من أنواع البحث والتنقيب، يبقى نوع من أنواع البحث والتنقيب، يبقى على ذلك نوع من أنواع البحث والتنقيب. قلنا مخافة أن يأثم الإنسان، أن يأثم الإنسان، قلنا كنتيجة تقصير الإنسان في البحث والتنقيب. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن عبيد الله بن علي بن الخيار أخبار قال أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسأله منها فرفع فينا البصر وأخبراه قرآن بلدين فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، قال ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. ولذلك ذكر في الرواية التالية وهي رواية أيضا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقه لغني ولا لذي مرة سوي ولا لذي مرة سوي. يبقى يذكر هنا ان الانسان غني بحرفته، غني بهذه الصورة التي كسب من خلالها، يبقى هذا الانسان بيقوى له صنعه وله حرفه يتكسب من خلالها فهذا غني، يبقى هذا الانسان قلنا هذا غني. فذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما اتى علينا رجلين ليل قال هو يقسم صدقة فسأله منها، يبقى سأل أنه يقسم من الصدقة فرفع فينا البصر وقبضه فرآنا جلدين، قلنا أقوياء يبقى يقوى على التكتب، قلنا شاب فتي كده يقوى على التكتب. ولكن وكأنه اخترق يعني أخذ هذه الحرفة أو اعتمد تلك الحرفة في سؤال الناس. يبقى احنا بننتبه أيضا مش كل سائل أساسا هنعطيه، هذا سائل يقوى على التكسب، عند ذلك ندفعه أن يتكسب بمهنته وبحرفته. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه ذلك العطية فرفع فينا البصر وقبضه فرعانا جلديه قلنا أقوياء، فقال اجئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. يبقى لو كان إنسان عنده حرفة أو قوية يستطيع التكسب، ولكن قلنا يعني هو أخذ ذلك الطريق، قلنا طريقه وراءه هذا طريق سهل في جمع المال من الناس أو في سؤال الناس. فلذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الغني عنده مال قلنا يغنيه، أو كان أيضا عنده ما يغني عن طريق التكسب بتلك الحرفة التي يتعلمه. لذلك قال ولا لقوي مكتسب، وقال في الرواية الثانية قال لا تحل الصدقة لغني ولا لجميرة سوي، ولا لجميرة سوي أي إنسان قوي صحيح البدن يقوى على العمل. فعلى ذلك قال الصدقة لا تحل مثل هذا، الصدقة لا تحل لمثل هذا. فلذلك أيضا بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتفرط الإنسان. يبقى هذا سائل، ولذلك رفع بنا البصر وقبض فرعانا جلديه ثم ذكر ذلك الحال. يعني كل سائل أساسا لم ينظر إلى الحال، هذا رجل قوي صحيح البدن يقوى على التكسب، عند ذلك لماذا كان السؤال. وبينا أيضا أن متى يسأل الإنسان إن كان عنده ما يغذيه ويعشيه عند ذلك أذن، إن كان عنده شبع ذلك وقود هذه اليوم والليلة عند ذلك لا يسأل، لا يسأل. قلنا لأن السبب الذي يخرج الإنسان للسؤال هو دائما الطعام، ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أيضا العلة لزكاة الفطر قال اغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم، اغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم. قلنا لأن السبب اللي هو هيخرج الإنسان من خلال سؤال الناس هو دوما الطعام، دوما الطعام غالب الأحوال يبقى بيكون الطعام، دي الحاجات الضرورية التي تخرج الإنسان لكي يكشف ذلك الوجه في سؤاله للناس. فلذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، وقال لا تحل الصدقة لغني ولا لمرأة سوي. فعلى ذلك قال الحديث من أدلة تحريم الصدقة على الغني وتوقيعه بمفهوم الآية، قال وتوقيعه بمفهوم واقترب بتحريم الغنى على القوي أيضا المكتسب، أن حرفة هذا الإنسان تطيره في حكم الغني، يبقى حرفته حتطيره في حكم الغني، فعلى ذلك يحرم عليه السؤال، يحرم عليه السؤال. لذلك قال لا تحل الصدقة لغني ولا لمرض سوي. يبقى لما يكون إنسان فتي كده ونقول صحيح البدن بيسأل، عند ذلك نوجهه ان هو ان يحترف حرفة لكي يتكسب من خلالها، ونبين له ايضا ظل هذه المسألة، ظل المسألة. وبالتالي نعلم ايضا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتطاقت لحم وجه ذلك الانسان الذي يسأل الناس تكسرا، يسأل الناس تكسرا عنده ما يغنيه، وبالتالي يقول انه ما زال في طرح هذه الحاجة على الناس، فذل المسألة، وبالتالي بيبقى عليه نوع من أنواع الصغار والذل والهوان. قلنا كنتيجة لأنه قاض في هذا الطريق وليس من هذا وليس من هذا، ثم ينتقل بعد ذلك إلى باب آخر، وباب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني، من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني. قال في رواية عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، لغادر في سبيل الله أو لعمل عليه أو لغارم أو لرجل استطاع بذلك أو رجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين الغني، فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغني. قال لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، يبقى هذا رجل غني جاز أن يأخذ منها الصدقة، ده في الظاهر، ولكن يطرى ما السبيل حتى يأخذ منها ذلك الغني. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة الغني إلا لخمسة، يبقى خمس هذه الصور الخمسة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم جاز أن يعطى الغني من الزكاة، جاز أن يعطى الغني من الزكاة إما بطريق قلنا مباشر أو طريق غير مباشر. فقال لغادر في سبيل الله، وقال أو لعام عليها أو لغارب، يبقى نقول كل هذه الصور مذكوره في الايه انما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها. يبقى نجد ان الله تبارك وتعالى ذكر ان العاملين عليها لهم جزء ايضا من الزكاه، وكذلك في رقاب الغانمين، وكذلك في سبيل الله، كل ذلك ايضا هي من مصارف الزكاه، من مصارف الزكاه. يبقى الغانم في سبيل الله، العامل على الزكاه ايضا الغانم، يبقى دي كلها ايضا من اصناف الزكاه. نقول ان هما ممن يفتح يكون الزكاه بنص الايه، بنص الايه. وبالتالي هذا رجل غني خرج يغزو في سبيل الله تبارك وتعالى، هذا رجل غني خرج يغزو في سبيل الله تبارك وتعالى. فعلى ذلك نقول يبقى اعداد هذه العدد يبقى تكون من مال الزكاه كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى، وفي سبيل الله مقصود بها الجهاد، مقصود بها الجهاد. يبقى نقول ان النفقه في الجهاد قد تكون من مصرف الزكاه، هي من مصارف الزكاه، وقد تكون من الزكاه. هذا رجل غني قال يغزو في سبيل الله تبارك وتعالى، فكون هذا الغني من خلال زكاه المال. نقول هذا رجل ايضا عامل على الزكاه، هو غني، ولكن نقول الزكاه التي ياخذها كنتيجه للاجره، هو عند ذلك هو اجير، وبالتالي هذه الاجاره يبقى يا ترى يستحق المال منين؟ من نفس المال الذي يقوم بجباياته. فيضرب له الحاكم او الحاكم يضرب له الحاكم هذه الاجره، قلنا اجره على عمله، او الغالب انسان قرر الاصلاح بين اطراف ويتحمل حماله، عند ذلك يعطى من مال الزكاه حتى لو كان غنيا، حتى لو كان غنيا. ولكن طبعا كل هذه الامور بضوابط، الكلام كله اجمالي عام، لكن كل ذلك بضوابط. او لرجل اشتراه بماله، نقول هذا رجل اشترى، يبقى فقير، يبقى تصدق على ذلك الفقير، هذا الفقير تملك هذه الزكاه مجرد انه قبلها، بعد ذلك قام بيعها، هذا حقه، يبقى بيبيع ما يملك. فهذا رجل غني اشترى هذه الصدقه من هذا الفقير، يبقى فقير تصدق عليه ان الفقر من مصارف الزكاه، ثم اخذ ذلك ثم قام بعرضها طرحها في الاسواق. زي بالضبط كده، يبقى هذا رجل عنده يعني خمسه من البعير، يبقى حال عليها الحول، قلنا الصدقه فيها تبقى شاة، ملك تلك الشاة للفقير، هذا الفقير قام ببيعها، يبقى رجل غني قام بشرائها، قلنا بالظاهر كده وكانه اشترى تلك الصدقه، لكن هي صدقه لغايه لما وصلت الى الفقير، لما وصل الفقير دخلت في حوزته وفي ملكه، اصبحت مملوكه لهذا الفقير، جاز له التصرف فيها كيفما شاء، اما بالهديه واما بالبيع. فعلى ذلك قام ببيعها فاشتراه الغني، فبعد ذلك هذه الصدقه نقول آلت الى هذا الغني، هي آلت الى ذلك الغني، هي في الحقيقه اشتراها بماله، وهي كانت اصلها صدقه، ولكن لما وصل الى الفقير خلاص تحول ذلك الاثم عنها. يبقى نقول هذه زكاه مال لغايه لما يقوم الفقير بقبضها، لما قبضها الفقير عند ذلك تحولت هي مال هذا الفقير ملكه، وبالتالي كانت صدقه. يبقى نقول لك صدقه لغايه لما تملكها الفقير، فلما قام بيعها اشتراها ذلك الغني، فالظاهر كانه اشترى تلك الصدقه، فهذه ايضا حلت لذلك الغني انه اشتراها بماله. او لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فاداها المسكين الغني، كذلك هذا رجل مسكين تصدق عليه، وبالتالي قلنا نستطيع ان نتصرف فيما تصدق به عليه طالما تم قبضه، فلما قبض هذه الزكاه قلنا تحولت الى ملكيته، فاصبح مملوكا له، جاز له ان يتصرف فيها باي نوع من انواع التصرف، اما بالبيع واما بالهديه، فان اهدى منها الى الغني هو الظاهر كده كانه اهدى للغني من الزكاه، لكن هي زكاة قلنا حتى القبض، لما قام بقبضها تحولت إلى دخلت إلى ملكيته إلى حوزته، فجاز له التصرف، فإن أطعم منها الغني لا حرج في ذلك الأمر. يبقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، فدي الصور، هذه الصور ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم آلت فيها الصدقة إلى ذلك الغني أو الزكاة إلى ذلك الغني، إما بطريق مباشر قلنا كان الرجل في سبيل الله والعامل عليها وكذلك الغالي، او بطريق مباشر ان هو اشتراها مما تملكها من هذا الفقير، او هديت له عن طريق ذلك الفقير، او هديت له عن طريق هذا الفقير. يبقى على ذلك نقول ان هذه الغنيه الصدقه او الزكاه لا تحل غني الا بهذه الصور الخمسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا في رواية عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة للغني إلا في سبيل الله أو ابن السبيل أو جار فقير يتصدق عليه فيرضي لك أو يدعو. قال لا تحل الصدقة للغني إلا في سبيل الله. قلنا في مسألة الجهاد وأيضا أن بيتم من خلال الزكاة إعداد يعني الغنيم في سبيل الله تبارك وتعالى. فإن فرض أن هو عيد الوعدات إلى غير ذلك من شيء وأن هو غني ولكن عند ذلك يعني جاء الزكاة لأن ده مطلب من مطالب الزكاة اللي هو جهاد في سبيل الله. كذلك أو ابن السبيل أو ابن السبيل وأن هذا رجل غني ولكن انقطعت به السبل وأن مسافر كده إلى الحج والعمرة هذا رجل فقد جميع المال فقد جميع المال هو غني في بلدته وأن كان معه ما يغني من المال ولكن سرق ذلك الرجل فعند ذلك يجوز أن نعطيه من مال الزكاة إبداء ابن السبيل إذا ذهب حدا أو معتمرا ثم فقد هذا المال فقد المال إذا نعطيه من مال الزكاة قلنا على أساس أنه من أبناء السبيل كما قال كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أو جار الفقير يتصدق عليه فيعطي لك أو يدعوك إذا جار الفقير من أيضا من مصارف الزكاة فأعطي من مال الزكاة عند ذلك تملك هذا المال فكان له هذا التصرف بين بيع وشراء أو بين هدية أو غير ذلك. ثم بينتقل بعد ذلك إلى باب آخر وهو باب كم يعطى الرجل واحد من الزكاة. قال باب كم يعطى الرجل واحد من الزكاة. ذكر في رواية عن بشار بن يسار وزعم أن رجل من الأنصار يقال له سهل بن أبي حاتم أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم وداه بمائة من ابل الصدقة يعني دية الأنصاري الذي قتل بخيبر. بيتكلم هنا يقول كم يعطى رجل الواحد من الزكاة نقول المقدار احنا هنعطيه لهذا الفقير هل يطرى فيه مقدار محدد يعني لا نستطيع ان نزيد على ذلك بالنسبة للفقير ولا يطرى ما هو مقدار الزكاة الذي نعطيه لذلك الفقير او المستحق للزكاة بصفة عامة. قال باب كم يعطى رجل الواحد من الزكاة وذكر هذه الرواية كما يقول بشير بن يسار وزعم رجل من الأنصار يقال له سهل بن أبي حاتم أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم وداه بمائة من إبل الصدقة يعني دية الأنصاري القصد من كده وداه بمائة من إبل الصدقة إبل الزكاة أعطاه هنا يعني دفع الدية مائة من الإبل قال من إبل الصدقة يعني دية الأنصاري الذي قتل بخيبر. وطبعا هنا يعني كل ما يخطى رحمه الله يشبه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه ذلك من سهم الغارمين وان على اساس هذه الحمال واصلح ذات البيت. وان طبعا القصه احنا هنعلمها بعد ذلك في قصه القتامه او حكم القتامه ان يعني هؤلاء يعني بعض الافراد خرجوا وعند ذلك عمد الرجل قد قتل عبد الله بن سهل ده قتل في خيبر فعلى ذلك شكوا ان اليهود هم الذين قتلوه بعد ذلك كان حكم القتامة باب ونقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أولياء هذا المقتول أن يحلفوا 50 يمينا أن يهودهم الذين قتلوه عند ذلك يستحقون عند ذلك الدية منهم أو القصاص فعلى ذلك قالوا كيف نحلف على ما نرى إلى آخر القصة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تحمل هذه الدية وأعطاه الدية 100 من الإبل الدية طبعا المسلم يبقى لما بيقتل يبقى 100 من الإبل قد الخطأ أو شبه العمد 100 من الإبل ده طبعا دية المسلم هذه دية المسلم فعلى ذلك وداء النبي صلى الله عليه وسلم بمائة من إبل الصدقة. يقول يا ترى هل الديات دي بتدفع من الزكاة؟ لا الديات ما تدفعش من الزكاة ولكن كما كان توجيه الإمام الخطابي رحمه الله هذا يشبه ذلك الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ذلك من سهم الغارمين وأن الآن المفترض كده يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم بتحمل هذا الأمر تحمل هذه الدية ولكن قلنا حتى لا يكون هناك مفسدة عظيمة قلنا ده الغالب كده الغالب يبقى فيه طوائف كده قلنا بينهم مشاحنات فظهر للفتنة من ممكن يتحمل حمالة وبالتالي يدفع ذلك المال مختلف فيه بين الطائفتين وإلا بيدفع ذلك المال قلنا من الممكن خصوصا هنا زعم قد تفضي إلى مفسدة عظيمة فهذا رجل مصلح بين الطرفين يبقى هنا تحمل هذه الحمال قلنا حتى لو كان غنيا يبقى عند ذلك يدفع له مال الزكاة. هذه اللي هو الغارمين. يبقى الغارم كده يبقى نقول أصلح ذات البين بين طائفتين بين أسرتين، قلنا اختلفوا على مال معين اختلفوا، وبالتالي يتحمل ذلك الأمر قلنا حتى يقض هذا النزاع وتلك الخصومة بين الأطراف. وإلا لو تمادت الخصومة والنزاع بين الأطراف لأدت إلى مفسدة عظيمة يقتل فيها أولاد أو غير ذلك. فتحمل حمالة دي إصلاح ذات البين يبقى ده من الغارمين. حتى لو كان غنيا يبقى عند ذلك نقول حيعطى من مال الزكاة بقدر ما غرم ذلك الرجل. فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة تحمل دين ذلك الأنصاري المقتول، تحمل دين هذا الأنصاري المقتول. فعند ذلك نقول الرجل تحملها من إيه؟ فقال كما ذكر سالم بن حزم رضي الله عنه وداه بمئة من إبل الصدقة، هي ما تدفعش في الديات ولكن أجمل ما يكون كما قال الإمام الخطابي رحمه الله. إذا هنا قال هو تحمل هذه الحمالة لإصلاح ذات البين قلنا وبالتالي يبقى عند ذلك كان من الغارمين. وأيضا الغارم قلنا له ذلك النصيب من الزكاة لأنه من أصناف الزكاة أو المصارف الزكاة. كم يعطى رجل واحد من الزكاة؟ يبقى ده نقول أهو حيعطى 100 من الإبل، كل ده كم كبير جدا، مال كبير جدا، وبالتالي ما فيش مقدار محدد حيعطى الإنسان من الزكاة. ولذلك لكن اختلف البعض، اختلف البعض في المقدار الذي يعطى، يعطى ذلك الفقير. فالبعض قال إن هو حيعطى بما يبلغ 200 درهم لما وصل كده لحد الغنى. يبقى لما هنعطيه نديه المال اللي هو يصل لحد الغنى معناه نوصله إلى النصاب. والبعض قال ان هو يعطى بقدر حاجاته من غير تحديد، يعطى بقدر حاجاته من غير تحديد. والبعض قال ان يعطى حتى يزال عنه اسم الفقر، يعني حتى يزال عنه اسم الفقر، يعني معنى كده توصله ان هو يزيل عنه اسم الفقير. بدأ اساسا صورة اعطاء الزكاة، صورة اعطاء الزكاة. ولذلك بينا ان جامع العلماء قالوا يعطى نفقة العام، والبعض قال يعطى لا يغنيه يعني العمر، ما يغنيه العمر. يبقى نحوله من فقير الى غني، يبقى يكون ازاي؟ نقول نحن نملكه المال، نملكه المال دخل من خلاله الى حد الغنى. انما لو ملك اساسا النصاب يبقى عند ذلك وصل الى حد الغنى لانه ملك النصاب، ملك النصاب. يبقى دي كان صوره من الصور قال ان هو لغايه لما يبلغ النصاب 200 درهم. والامام الشافعي رحمه الله او على مدى الامام الشافعي يقول يجوز ان يعطى على قدر حاجته من غير تحديد فيه، يعني اذا زال اسم الفقر عنه لم يعطى. يبقى هنعطيه الغالب لما احنا نزيل عنه اسم الفقر، وبالتالي ان احنا نعطيه نفقه العام، او هي يعني هنعطيه ما يغني العمر كما ذكر جانب من العلماء. يبقى مش المقصد ان انا هعطي الفقير ان انا هنعينه فقط على جزء من حاجاته، لا، ده في الزكاة ان انت تعطيه حتى تزيل عنه اسم الفقر، حتى تعطيه وتزيل عنه اسم الفقر. وإزالة اسم الفقر عن واحد افضل من تفريط الزكاة على مجموعة كبيرة لا تزيل عنه بذلك الاسم. فاحنا دايما كده يبقى نقول بيوزع ان يوزع الزكاة، يحاول يوزع، يقول لك نبذل اكبر عدد ممكن، نبذل اكبر عدد ممكن. قلنا على الرغم ده مال قليل جدا لا يكفي، لا حيكفي الاول ولا الثاني ولا الثالث. اقول لك لا، تعطي هذا الفقير الكفاية افضل، قلنا عشان نزيل كاننا احنا بنقدر عدد الفقراء. يبقى لو عندنا 100 فقير كده كاننا لما احنا عرضناها ما يغني يبقى كاننا احنا اضع الفقراء 99، اضع الفقراء، يبقى احنا قللنا عدد الفقراء. وبالتالي انك انت تزيل عنه اسم الفقر، تعطيه ما يغنيه، تعطيه ما يغنيه. يبقى ده رد اساسا في دفع الزكاه. ولذلك بين في هذه المساله ان هو اعطاه 100 من الابل، قلنا ده مبلغ كبير جدا، يعني ده مبلغ كبير جدا، ولكن اعطاه وداه ب 100 من ابل الصدقه. قلنا معنى كده ان هو من ممكن ان احنا نسلم، لان دي اساسا من مصارف الزكاه، هذا جزء من اجزاء الزكاه من مصارف الزكاه. يبقى هذه الغالب عطنا الله دي من الزكاة. هذا ايضا ايه ينطبق على الفقير او المسكين، تبقى تعطيه ما يغنيه، تعطيه ما يغنيه، ده معنى الكلام. ثم ذكر على ذلك باب اخر، باب ما تجوز فيه المسألة. قال باب ما تجوز فيه المسألة. ثم ذكر عن ثورة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسائل قدوح يمدح بها الرجل وجها، فمن شاء ألقى على وجهه ومن شاء خرج، إلا أن يأتى الرجل ذا سلطان أو في أمر لا يجد منه بردان. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسائل قدوح يمدح بها الرجل وجهه، فمن شاء ألقى على وجهه ومن شاء طرح، إلا أن يبقى الرجل ذا سلطان أو في أمر لا يجد منه مدة. ثم ذكر أيضا رواية عن قريشة بن خالد الهلالي قال: تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقم يا قريشة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال: يا قريشة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة، قال فحلت له المسألة فسأل حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة فابتاحت مالا فحلت له المسألة فسأل حتى يصيب قراما من عيش أو قال ازدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذي الحجة من قومي قد أصابت فلانا الفاقة، فحلت له المسألة فسأل حتى يصيب قراما من عيش أو ازدادا من عيش ثم يمسك. وما سواهن من المسألة قبيسة سحت يأكلها صاحبها سحتا. قال هنا سواها، قال هنا سواهن من المسألة قبيسة سحت يأكلها صاحبها سحتا، إذا مال أقل من غير وجه الحق، ده معنى الكلام. فيذكر هنا باب ما تجوز فيه المسألة، ما تجوز فيه المسألة. قلنا الأصل كده يبقى تحريم المسألة إلا للضرورة، الأصل كده تحريم المسألة إلا لضرورة، يبقى السائل لا يسأل هذه المسألة إلا يضطر إلى ذلك، إلا يضطر إلى ذلك، لا يسأل تكثرا وإلا هو يستكثر بذلك من جمر جهنم أو من النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من سأل نفسه تكثرا فإنما يستكثر منها النار أو من جمر جهنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يبقى على ذلك نقول ما طالما عنده ما يغنيه قوت اليوم والليلة يبقى لا يسأل، أو عنده أغنى عن تلك الحياة يبقى لا يسأل. أقول الله السؤال ده يبقى قدر زائد، قدر زائد، والإنسان بيحتاج كده إلى 10 جنيهات. يبقى نقول والله لو اضطر إلى سؤال الناس عن هذا المبلغ سأل الناس، أكثر من ذلك لا، يبقى أكثر من ذلك لا، نقول إن ده أصبح فوق قدر الحاجة، فوق قدر الحاجة. فالسؤال فوق قدر الحاجة لا يجوز بأي حال من الأحوال. أقول لك والله أنا مش عارف الظروف غدا يكون ازاي، يعني الظروف غدا، نقول لا هي مسألة كده طالما انك انت نعيش يوم بيوم، يعني نقول كده نعيش يوم بيوم، ما انت ما تفكرش في غد، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قدر لك ذلك الرزق، يعني اليوم يقدر لك سبحانه وتعالى السؤال، يقول لك والله بالمرة كده أجمع نفقة الأسبوع، تقول له لا، يعني طالما انك ده سؤال يبقى لا تقوم بطرح السؤال الا كان هناك ضروره، يبقى نقول ان هي هذه جنات العشر ازالت هذه الضروره والحاجه التي دفعت هذا الانسان للسؤال، يبقى لا يسال غيرها، لا يسال غيرها، كان مش يحتاج الى اي نوع من انواع التاويل، قلنا غير الزكاه، غير الزكاه، ان هو يعطى كفايه العدد، الزكاه غير الصدقات او غير تلك المسائل، فقال مسائل الخضوع يمدح بها الرجل وجهه فمن شاء القى على وجهه ومن شاء تركه. ومن شاء قال فمن شاء ألقى على وجهه ومن شاء قال، يبقى يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه المسائل يبقى السؤال وكانه بيترك علامه ظاهره على وجه ذلك الانسان، بيترك علامه ظاهره على وجه ذلك الانسان، قال خذوا ان يمدح بها الرجل وجهه، يبقى كان كده نقول يبقى جروح او نقول خموش في وجهه، اي علامه من العلامات هيظهر على وجه ذلك الانسان كنتيجه تعرض هذا الانسان للسؤال بلا حد، قال فمن شاء ألقى على وجهه أو من شاء طرح، إلا أن يسأل رجل ذا سلطان أو في أمر لا يجد منه مدة، إلا أن يسأل رجل ذا سلطان في ضياع الرجل سؤال السلطان من الزكاة أو القمر أو بيت المال أو نحو ذلك، فيخص به عموم أدلة تحريم السؤال، يبقى نقول كده السؤال يحرم إلا لضرورة وإلا أن يكون ذلك السؤال للسلطان، إن كان للسلطان مفيش حرج. حتى لو لم يكن ضرورة، حتى لو لم يكن ضرورة، قلنا لو يسأل من ذلك المال الذي له فيه حق، يسأل من هذا المال الذي له فيه حق، وبالتالي قال إلا أن يسأل رجل ذا سلطان، قال ذا سؤال السلطان من الزكاة أو الخبز أو بيت المال أو نحو ذلك، فيخط به عموم أدلة تحريم السؤال، يبقى نقول السؤال كده يحرم إلا لضرورة، إلا أنه قام بعرض هذا السؤال على السلطان. يبقى السؤال يحرم لضرورة، إذا ضرورة يبقى ده حكم عام، حكم عام، هذا الحكم العام يخاص عن طريق إلا أنه قام بطرح ذلك السؤال على السلطان، حتى لو لم يكن له حاجة أو ضرورة، حتى لو لم يكن له حاجة أو ضرورة، أو في أمر لا يجد منه مدة، قال أو في أمر لا يجد منه مدة، قلنا ما فيش يعني أساسا سبيل ليه إلا بطرح هذه المسألة على الناس. قلنا من يستغفر يغفر الله، ولكن ألمت به حاجة شديدة فقال بترحيح على الناس. قلنا لا يقبل، مفيش خلاص ليه أبدا إلا عن طريق طرح هذه المسألة على الناس، قلنا حتى يعني يعينون على هذه المسألة. يبقى لذلك قال الأمر لا يجد منه بدا، يعني نقول داقد الأمور تماما، قلنا ما في سبيل أبدا إلا هو يقوم بطرح هذه المسألة على القوم في دليل على جواز المسألة عند الضرورة والحاجة التي لا بد عندها من السؤال، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث قبيلة بن مخارس الجيلاني، قال لا تحل إلا لأن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. إذا ده نقول إن هو مفيش بد إلا من طرح هذه المسألة على الناس، ولكن لا تحل إلا لأحد ثلاثة. إذا دي صور ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم جاز لهم أن يقوموا بطرح هذه المسألة، يعني دي حاجة وضرورة داعية إلى ذلك الأمر. قال جميع الجواز المسألة عند الضرورة الحاجة التي لا بد عندها من السؤال، كما من حمالة والجائحة والفاقة، فيجب حل الاضطرار. قال بعري والجوع. وقال الإمام الصنعاني رحمه الله أما سؤال السلطان فإنه لا مذمة فيه، إنه من يسأل مما هو حق له في بيت المال، لأنه إنما يسأل مما هو حق له في بيت المال، ولا من السلطان على السائل، لأنه وكيل، فهو كسؤال الإنسان وكيله أن يعطيه من حق الذي لديه. يعني السلطان ده أساسا نائب عن الأمة، أساس السلطان ده مش ماله، يعني ده مش ماله، هو كل ما في الأصل هو نائب عن الأمة. وبالتالي لما يرد الرجل يسأل السلطان حتى لو لم يكن له حاجة أو لم يكن هناك ضرورة، جاز ابتداء أن تقوم بطرح ذلك السؤال على السلطان. وأن السلطان لما هيعطيك هيعطيك أساسا لا يعطيك من ماله، ولكن هيعطيك من هذا المال الذي لك فيه حق. نقول لا، بيت مال المسلمين، يبقى ده بيت مال المسلمين، يبقى كل مسلم له حق بذلك المال، له حق بذلك المال. ولذلك الإنسان سرق من بيت مال المسلمين غير لما يسرق إنسان بعينه، مثلا إنسان بعينه هذه سرقة، يبقى دي نقول فيها قطع، لكن سرق من بيت مال المسلمين الشبهة إن هو ليه حق فيها، يعني الشبهة إن ليه حق فيها، وبالتالي طبعا حدود تدرى إيه؟ بالشبهات، حدود تدرى بالشبهات، هيعذر دي مسألة أخرى، لكن إحنا بنتكلم عن حد هنا، يبقى حد يقام علينا كلنا؟ لا يقام عليه، قلنا طب هو سرق من بيت مال المسلمين، قلنا ما هو ليه جزء فيه؟ قلنا زي كأننا كلنا شركاء كده وحطينا في بيت مال المسلمين، كلنا حطينا وكلنا بدينا حق فيه، فعلى ذلك نقول لو إنسان أخذ كده فإنسان أخذ جانب من المال، سرق المال ده، سرق جزء من المال، يبقى يا ترى تقطع فيها اليد ولا هي تقطع فيها اليد؟ ليه؟ لأن هو موجود له حق فيه، حتى لو كان حق ضئيل، والحدود تضرى دايما بالشبهات، لكن ده طبعا لا ينفي عنه العقوبة عن طريق التعذير، يعذره الإيمان، قلنا قد يصل التعذير إلى القتل. قد يجرى التعذير الى القتل، قلنا الان ده عباره عن افساد الارض، يبقى ده التعذير ده هيبقى حكم اجتهادي كما يرى الامام لضرر امثال هذه المفاسد. لكن الشاهد من كده قلنا ليه هو اساسا شبهه ان هو اساسا ليه ملك في ذلك المال. قال اما سؤال السلطان فانه لما ذنب فيه، يبقى ده اساسا لا، انا كل مسائل كدوح يمدح بها الرجل وجهه، ده الكلام ده في غير سؤال السلطان حتى لو لم يكن حاجه او ضروره. قال لأن السلطان لكن السلطان عن سائل أنه وكيل، فهو كسائل الإنسان كسؤال الإنسان وكيل وأن يعطيه من حق الذي لديه، زي الموكل كده أعطى الوكيل مال، فهذا الموكل يسأل الوكيل أن يعطيه مال جانب من ماله، نقول في الحقيقة الوكيل ده غير مالك للمال هذا المال، لكن ده المال ده ملك الموكل أساسا، فإن كان الموكل أعطى ذلك الوكيل المال للحفظ أو للإيداع مثلا، فإن طلب من الوكيل طلب الحق. الناس القضية السلطان ده عبارة عن كأنه وكيل، هو نائب عن الأمة في تنفيذ الأحكام، وبالتالي جمع المال ده هذا مال للمسلمين، يبقى المال ده لا يختص بالسلطان، لا يختص بالسلطان. فإن طلب ذلك رجل حاجة للسلطان قلنا زي منحة ولية لا حرج من ذلك، كأنه بيطلب كده يعني أمر التماس للسلطان أن يعطيه من المال. حتى لو لم يقم بعرض الحاجة أو ضرورة تلاقي دفعته لذلك، لأنه يعني ابتداء جاز أن يعرض هذا الأمر على السلطان بلا حاجة أو ضرورة، فإن أعطاه إذا لم فيش حرج في ذلك الأمر، يبقى هذه المسألة كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم واستثناه إلا أن يدعى الرجل لا سلطان أو في أمر لا يجد منه مدة، يعني ترى إيه الأمر الذي لا يجد منه مدة؟ يبقى مفصل في رواية سريرة قريفة من مخالف الإيماني رضي الله عنه لما قال تحملته حمالة، تحملته حمالة. فعند ذلك قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقم يا قريشة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها من تحمل حمالة. وطبعا هنا مش هو حياته لما يقول تحمل حمالة وخلاص، لكن الأمر لابد من عرضي، لابد من عرضي. إصلاح ذات البيت ده أيضا لها شروط ولها ضوابط، لها ضوابط. مش هنفضل ما بين مفسدين أساسا نقول لو تحملت حمالة عند ذلك يفوق من زكاة المال. لا، إصلاح ذات البيت قلنا دي طريقة شرعية، واللي يكون ده أيضا هذا سبيل شرعي. فعلى ذلك قال أنا حملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقم يا قريش حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قصر له النبي صلى الله عليه وسلم المسألة وقال يا قريش إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. يبقى دي صورة كده ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم إن يقول إن هو جاز له عرض تلك المسألة لما دعت إليها الحاجة والضرورة. قال رجل تحمل حمالة، قال تحلت له المسألة فسأل حتى يصيبها ثم يمسك. يبقى نقول إن الشارع كده أجاب هذا الرجل تحمل حمالة أن يطلب ذلك من الزكاة، يأخذ بقدر دي بقدرها. قال تحلت له المسألة، يبقى جاز إن هو يسأل هذه المسألة، يقول إنهم الغالبين تحمل هذه الحمالة، يعني هذا الأمر على يبقى المسؤول. فعلى ذلك فسأل حتى يصيبها ثم يمسك، حتى يصيبها ثم يمسك. يبقى نقول لغاية لما ياخذ نفس المال اللي هو دفعه تحمله، لكن ما يكونش طريقه للتكسب ان ياخذ قدرا زائدا على القدر الذي تحمله. قال رجل اصابته جائحه فابتاحت مال تاجر قلنا، وبالتالي جت جائحه كده اخذت مال ذلك الرجل. قال فحلت له مثلا فسال حتى اصيب قواما من عيش او قال سدادا من عيش. يبقى لا حرج في ذلك الامر، لا حرج في هذا الامر. قلنا ممكن أن يكون هذا رجل يعني نقول عنده نخل، عنده نخل وعنده أرض، تقول جت جائحة كده أكلت كل الثمار، أكلت كل الثمار، كيف التصرف؟ كيف يتصرف؟ يبقى جاز أيضا له المسألة، جاز له عند ذلك حلت له مسألة فسأل حتى تصيب قواما من عيش أو قالت إياه من عيش، قال أصابته فاقة، قال حتى يقول ثلاث من ذوي الحجة من قومي قد أصابت فلانا الفاقة. يبقى رجل كان غني أصابته فاقة، هو معروف بالناس بالغنى، معروف بالناس بالغنى، قال إن هو أساسا يعني أصابته فاقة فقر، مع إنه كان معروف بالغنى، فنقول عند ذلك يقيم الشهود من أهله، يبقى من الناس العدول يشهدون فعلا أن فلان يعني قضي على ماله. قال أصابته فاقة فحلت له المسألة، فسأل حتى يصيب قواما من عيش أو زدادا من عيش، ثم يمسك، ثم يمسك، يبقى ليها حدود، فنقول مسألة كده إليها حدود. يبقى إن كان جاز له السؤال يبقى نقول ليه حتى يصل إلى حد المال، هو يصيب قواما من عيش أو كلام العيش ثم يمسك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وما سوهن من المسألة يا قبيسة سحط يأكلها صاحبها سحتا. خلي بالك القدر زاد عن كده، هذا سحت وأي لحم نبت من سحت فالنار أولى به كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، قال سحت يأكلها صاحبها سحتها. ونرجو بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام على هذه الرواية وما فيها من هذه الفوائد المرة القادمة، وبذلك القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.